بتحفيظ القرآن بالمسجد لفتيات سن 9 سنوات، مع الافتراض انه يمكن ان تحيض الفتاة في هذه السن، وفي هذه الحالة لا يجوز الاختلاط بهن. انا مش عارف يعني بعض المتشنكين والمتشددين بقى لهم احيانا كلام غريب كده، وبرضو الكلام الغريب ده بيدخلوه على يعني اذهان وعقول الناس، مش عارف بيجيبوه منين. مين اللي قال ان يعني انت بتسال او مهتم بالسؤال ده ليه؟ مين اللي قال لك ان ده ما ينفعش؟ ومين اللي قال لك ان هو السن 10 و9 سنوات ويفرض عندها 20 سنة ولا 30 سنة؟ مين اللي قال ان انت ما تحفظش اللي عندهم 20 و30 سنة؟ مين اللي قال كده؟ ايه المشكله في كده؟ عايز افهم يعني. انا اذكر في مره من المرات وكنا في مسجد بالامريه، وبقول اسم المسجد اسمه خالد بن الوليد، وبعدين كان بياتي اخ فاضل بيعطي دروس للاخوات، فالاخوات طلبني وقال والله يعني يا ريت يعني تقولوا لفضيله الشيخ يحدد لنا يوم في الاسبوع. وانا من الناس اللي بترفض تماما اعطاء دروس للاخوات لسبب بسيط، وعارف ان الاخوات هيزعلوا، ان التعامل معهم صعب قوي وبيصدعوا الدماغ قوي بكلام فارغ قوي واسئله معاده ومكرره، وتسمع اللي تسمعه النهارده بتسمعه الاسبوع الجاي، تسمعه الاسبوع اللي بعد، تسمعه يعني كان في واحده اسبوعيا توقفني تسالني نفس السؤال، ما فهمش ايه ده، ما فهمش. فالتعامل عايزين طوله بال، عايزين طوله بال. ف انا اذكر واحنا بنتكلم مع الاخ راجل يغنيم، وهو بيبقى له محاضره اسبوعيه في اسكندريه للاخوات، فبقول له يعني سبحان الله انت يعني كيف بتتعامل مع الاخوات؟ قال لا ما الحمد لله اخوك يعجبك قوي، عايزين يتكلموا في الكورشيه نتكلم، عايزين يتكلموا في الباميه نتكلم، في الملوخيه نتكلم. قلت له الله ربنا يديك الصحه. انا ما عنديش طاقه للكلام ده يعني. وهو حيرزق وهيوصلوا الكلام بهذا ويذكر الجلسه اللي احنا قلنا فيها الكلام ده. فصحيح يعني في ناس عندها طاقه، انا ما عنديش طاقه دي، انا خير الكلام عندي ما قل ودل، واحب اتكلم في المفيد، واحب اتكلم في المفيد. فبعد رفض والحاح شديد قبلت، فبعد ما قبلت وبدات اعطي درس الاخوات، فوجئت بواحد من هؤلاء المتشنكين جاي لي في الإدارة وبيقول لي أنا إن شاء الله في حاجة ولازم تعملها، زي ما أكلمكم كده ولازم تعملها. اللي هي إيه؟ قال لي وأنت قاعد تدي درس الأخوات يبقى في ستارة بينك وبينهم. قلت له لازم أعملها؟ قال لي، قلت له مش هعملها. مش هعملها؟ ما دام لازم أعملها مش هعملها. ايه رايك بقى؟ جبت بقى لازم دي منين؟ يعني جبت دي لازم دي منين؟ عايز افهم منين؟ يعني مين اللي قال ان انا علشان ادي درس الاخوات لازم ابقى قاعد واحط الصلاه بيني وبينهم؟ طب والنبي لما كان بيجلس ويعلمهم كان حاطط الصلاه بينه وبينهم؟ عليه الصلاه والسلام كان حاطط الصلاه؟ كان حاطط الصلاه؟ مين اللي قال كده؟ وكثير من الصحابه كان بيجلس يعلم، وكثير من الائمه وما كانش بيقيسها. جبت الستاره دي منين؟ يعني عايز افهم يعني. فقلت له ما دام قلت لازم، لازم دي تلزم بيها نفسك مش تلزمني انا بيها يعني. قد اعملها انا بقى ورعا تقيه ممكن اي حاجه اسميها، لكن عشان تيجي تقول لي لازم دي يبقى لازم عليك انت مش عليا انا يا حبيبي، انك علشان تلزمني بشرع. ففين هو الشرع اللي انت بتلزمني بيه؟ فراح قايل لي ده اعمى دخل على زوجات النبي، والنبي امر زوجاته ان هم يستتر، فقالوا لي يا رسول الله ده اعمى، قال وانتما اعمياوتان. فابني والله انتوا بتقولوا كلام ما انتوا فاهمين، والله ما انتوا فاهمين. قرات حاجه شرح حديث ده اللي اتقال فيه اهل العلم، ايه اللي حصل؟ ها اللي حصل او فهمت الحديث ده جاي ازاي وفين وليه ولا تعرف حاجه. خدت بصيت لها كده ورحت مصبر لي الحكم وقلت لي لازم ويجب ومفروض وخلاص، وهو لا لازم ولا واجب ولا مفروض. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجاته، لان كثير من الرجال كان بيستأذن ويدخل على امهات المؤمنين، ما دامت التزمت بحجاب الزي قضي الامر. لان انت حاجه من الاثنين، يا تكون غير ملتزمه بحجاب الزي فلا بد من حجاب المكان، يا اما تكون ملتزمه بحجاب المكان يبقى مش شرط ليها حجاب الزي. يعني بتكلمها من ورا باب ولا من ورا حيطه، ولا بقى اكلم من ورا زوجتك من ورا باب واسالها عليك، لازم تكون منتقبه، هي ملتزمه بحجاب ايه؟ بحجاب ايه؟ بحجاب المكان. لو بره يبقى تلتزم بحجاب الزي خلاص. فاللي بتقعد تسالني دلوقتي في الشارع على طول تكلمني في مسجد ولا بتاع، لا اقول لها استني اما اجيب ستاره واحط حيطه بيننا احنا الاثنين. ولو ان ده شيء مفترض ولازم كان كل واحده خرجت الشارع شايله معاها حيطه عشان دريعه للناس، ولا ماشي شايله معاها ستاره. ايه الكلام ده يا ابني بتجيبوه منين؟ ايه لازم وايه فرض جبت من لازم وجبت من فرض؟ تشنجات وخلاص. فاللي حاصل النبي امر زوجاته ان يقوموا الاثنين ويستتروا خلاص، يتخذوا ستار المكان. وتعبير واضح الستار ازاي؟ ستار المكان، يعني يبقى بينهم وبين الاعمى حاجز مكاني. ليه؟ زي ما قال ابن حجر عليه رحمة الله، لان الاعمى يتكشف منه ولا يستطيع ان يتدارك ذلك من نفسه، الزار يعمل مش عارف ايه، فرجله تبان، فخذه تبان، وبيته تبان، فلا يبقى هم بعاد عنه كده، هم بعاد عنه. فانت قرات سوره الحديث ده قبل ما تقص كده وتروح مطلع الحكم كده على الماشي. فانت لما تعلم النساء في درس علم تحفظهم قران، لا شيء في هذا ما لم تكن هناك خلوه او فتنة. خلوة يعني ما بقى جالس معك 30 واحدة بقى اسمها خلوة؟ اسمها خلوة ما لم تكن هناك فتنة، ما تجلبش واحد وسط اللي قاعدين متبرجة، واخد بال حضرتك؟ ولا تحاول حضرتك الجلسة لتنكيت وتهريج وخروج عن حدود العلم، لا لا. فكونك تعلم وتحفظ قرآن ان شاء الله لما يجيني بنت هبقى اجيبها لك حتى لو كانت بالغة، ولا تزعل.